بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري. الأشعري، إذن أبو موسى كنيته واسمه عبد الله الأشعري. الأشعري نسبة إلى الأشعريين، وهم قبيلة في اليمن، من اليمن. نعم. رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه الشيخان. واضح الحديث. نعم. وفيه حل استعمال، يستنبط من هذا الحديث حل استعمال إيش؟ الذهب والفضة والحرير، والحرير للنساء، للإناث كزينة، يعني يستعملنه زينة. لكن المرأة ذكرنا في الدرس السابق لا يجوز لها أن تتخذ آنية الذهب والفضة. آنية لا، لكن لباس نعم، لأنه استعماله بالأكل، الأكل والشرب ليس زينة حتى يباح لها، لكن هي تتزين للرجل، والزينة يكون يعني تكون في اللباس، بأن تلبس ذهب أو فضة أو حرير، لكن في حدود المتعارف عليه، بحيث لا يصل إلى الإسراف. نعم. وتحريمه على الرجال وألحق بهم الخناثة. طبعا حرم على الذكور، ذكر في الحديث، ويلحق بالذكور الخناث. دائما الخنثى يعني تعامل بالأشد، بالاحتياط، يعني الخنثى احتمال ذكوريتهم، الخناثة يحرم عليهم لبس الذهب والفضة. والمراد من الذهب هنا لبسه. قال حرم الذهب في الحديث إيش؟ في الحديث أحل الذهب والحرير، أحل الذهب على ذكورهم، أحل الذهب وحرم الذهب على ذكورهم، أحل لنسائهم، أحل الذهب. المراد بأحل الذهب على تقدير مضاف، أي لبسه للنساء، وحرم الذهب أي لبسه للرجال، فهو على تقدير مضاف. السلام. ليس المراد أن الذهب حرام بمعنى على الرجل، بمعنى لا يجوز أن يحمله أو يحويه أو يستعمله كعملة، يعني نقد، يعني يبيع ويشتري، لا، ليس هذا المراد. المراد لبسه. نعم. أما استعماله في الأكل والشرب فلا فرق في تحريمه بين الرجال والنساء والخناثة والإناث كلها. بالنسبة استعمال الأكل والشرب محرم على الجميع، حتى على النساء، فضلا عن الرجال والخناثة. والفضة كالذهب فيما ذكر، يعني يحل لبسه للنساء ويحرم على الرجال والخناثة، ويحرم استعماله في الأكل والشرب على الجميع. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر. رواه مسلم. القسي والمعصفر، نعم، يشرحه بعدين، القسي والمعصفر. نعم. وفيه تحريم لبس القسي والمعصفر ومثله المزعفر لما فيها من الزينة والخيلاء. طيب. ومحله في الرجال والخناثة. هذا لبسه. أما النساء يلبسن المعصفر والقسي. القسي المراد بالقسي هنا يشرح الآن جايك. والمعصفر ما صبغ بالعصفر، معروف، نبت أصفر معروف. نعم. والقسي بفتح القاف. نعم. وقيل بكسرها مع تشديد السين المهملة فيها. إذا القسي أو القسي. نعم. وقيل بكسر القاف. نعم. وتخفيف السين. قسي قسي قسي، يعني على لغات. نعم. ثياب مضلعة تعمل بالقسي. أيوة. قرية بساحل البحر. هذا يعني هي قرية بساحل البحر. في أي بحر؟ ينسب إليها الثياب المذكورة. أي لم يذكر، لعله الحين يأتي بعد في اليمن يجوز، أو لعله في بحر اليمن أو. المهم هذه ثياب مضلعة تعمل من إيش؟ يجي هذا الظاهر تقصد. وهذا لا ينافي قول الجوهري، هي ثياب من مصر يخالطها حرير، يعني لأنه فيها حرير مضلع الظهر بالحرير، يعني صار لها أضلاع مقلمة، يعني مضلعة بخطوط مضلعة تعمل من الحرير. ولا يعني كل لا ينافي قول الجوهري أنها ثياب تصنع في مصر. المراد أنه كل هذه الثياب القسي سواء صنعت في مصر أو صنعت في هذه القرية أو التي على البحر التي اسمها القسية، القسية مثلا. ولا قول مسلم هي ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام. لا لا يضر، يعني لا ينافي هذا. إيه طيب. فيها سيه. إيه؟ أي لون غير لونها. فيها سيه يعني فيها تقليم، يعني يوجد فيها ألوان خطوط غير لونها الأصلي. يقول أنه هذه عادة تلبس للخيلاء بالنسبة للرجال، هذا طبعا هو التحريم في حق الرجال، المعصفر والمزركش نعم والقسية، هذه للنساء نعم، أما للرجال لا، لأنه فيها خيلاء. نعم. فتتفق الأقوال الثلاثة بحمل الآخرين منها. آخرين الآخرين منها. نعم. يقول تؤتي يعمل تعمل في مصر، والثالث الذي يقول تعمل في مصر والشام تحمل على إيش؟ على الآخرين من الآخرين منها. إيه؟ على الأول فيما زاده عليها. إيه؟ يعني تعال القولين الآخرين يحملان على القول الأول فيما إيش زاده عليها. عليها إيه نعم، من الألوان والخطوط. نعم. وحمل الأولين على الأخير فيما زاده عليهما. قال شيخ المعصفر والمزعفر. المقصود يعني عين المصبوغ، مصبوغ بالعصفر أو الزعفر أو اللون. لا المقصود اللون، لكن هو كان ثياب تصنع هكذا خام بيضاء مثلا ثم تصبغ بالزعفران أو بالعصفر هكذا كان. لو لون مشابه لك. الآن الألوان إذا كانت من أصلها، من أصلها هكذا لا ما يمنع. الرجل يلبس ثوب أصفر الآن ما في شيء، لأنه إذا لم يكن مصبوغا بالعصفر فلا شيء فيه. مصبوغ المادة ثانية هو طبيعته، طبيعته هكذا من أصل صنعه هكذا، وليس أنه مثلا عمل ثم صبغ بالعصفر. إذا كان طبيعته هكذا أصفر نعم فلا يضر. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحيانا عمامة صفراء. نعم. لكن المراد بالمنهي عنه هو المصبوغ الذي صبغ بالعصفر وصبغ بالزعفران. قال كتاب الجنائز. نعم. بالفتح جمع جنازة، بالكسر والفتح. الجنائز جمع، ومفرده تقول جنازة بالفتح وجنازة بالكسر هكذا. وبعضهم قال جنازة هو الميت، الجنازة هو النعش الذي يحمل الميت. نعم. بفتحها يقال لمن للميت، وبكسرها يقال لما يحمل عليه الميت. الفتح اسم للميت في النعش. نعم. وقيل بالفتح اسم لذلك، وبالكسر اسم للنعش. نعم. وعليه الميت، وقيل عكسه. وقيل عكسه. نعم. وقيل غير ذلك من جنزه. وقيل غير ذلك من مأخوذ من جنزه، جنزه أو جنزه، يعني بمعنى جنزه بمعنى أي سيره. سيره يعني ستره. ستره أحسن. ستر الشيء، جنزه غطاه. جنز الشيء ستره وغطاه، ويقال أو يعني غطاه لفه هكذا، لفه بشيء يقال جنزه، ومنه هذا البنطلونات تسمى الجنس لأنها تلف تستر الجسم، يعني تلف على الجسم. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. يقال بالذال وبالدال، هادم قاطع، هادم من الهدم، إن هدم يهدم للذات يعني ما يقبلها، يبقى لها شيء، ما يبقى للذات شيء، وهادم بالذال يعني قاطع، يقطع لذة الإنسان، يعني الموت، الموت هو هادم اللذات وهو هادم اللذات. بالمعجمة أي قاطع. نعم. اللذات يعني الموت. يعني الموت. نعم. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححه. زاد النسائي: فإنه ما يذكر، ما يذكر، فإنه الموت يعني ما يذكر في كثير إلا في شيء كثير إلا قلله، يعني لأنه يزهد صاحبه فيه، لكن عنده أموال كثيرة ويذكر تقل في عينه، لأنه هذا اللي في عينه هذه الأموال كثيرة لا تساوي شيء، إذا ذكر في كثير يقلله، وإذا ذكر في قليل يكثره. إذا كان واحد معدم ما عنده شيء ثم يتذكر أنه سوف يرحل من هذه الدنيا ويموت ويدفن في قبر، يعني أيضا كأنه عنده الذي عنده شيء كثير، يعني يصبح عنده قناعة. ولا ممكن أن يكون إذا ولا ذكر في قليل من العمل الصالح إلا كثره بأن يزداد صاحبه من العمل الصالح، يمكن هذا. نعم. ولا قليل إلا كثره، أي كثير من الأمل والدنيا وقليل من العمل. وفي ذلك القليل يعني من العمل يكثره، والكثير من الأمل والدنيا يقلله. طيب. وفي ذلك سن الإكثار من ذكر الموت وحكمته ما رواه النسائي. أي نعم، ما قالوا فإنه أكثر ذكر هذه من اللذات، فإن أي الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثر ولا في كثير، هذه هي الحكمة. وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم اللذات، قال اللذات، مع أنه الإنسان يعني كائن، الإنسان عنده كم لذة؟ قال في لذات كثيرة، في لذات جسمانية، جسم يعني جسمانية تلذنا كالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، وهناك لذات وجدانية، لذة العلم، لذة الذكر، يعني المهم في لذات كثيرة مختلفة، لذات معنوية، لذات حسية، لذات جسمية، لذات وجدانية، لذلك جمعها قال هادم اللذات. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمني، لا يتمنين، لا يتيم، لا يتيم، لا يتم، لا يتمنين، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. أي مشان ضر نزل به، مثلا مرض أو فقر أو نحو ذلك، لا يتمنى الموت لذلك، بل يقول آخر الحديث: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني أو توفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه الشيخان. نعم. لكن نعم. طيب، لكن ايش لفظ البخاري اصابه بدل نزل به، بدل نزل به، ما لا يتمنى ان احد الموت يضر نزل به، في روايه البخاري اصابه، نزل به واصاب معنى واحد، لكن استثنى العلماء، قالوا اذا كان كثره الفتن وخشي المرء على دينه ان يفتتن في دينه فلا باس ان يتمنى، ان يتمنى الموت. نعم. وفاعلا بدل متمنيا، إن كان لابد متمنيا أو فاعلا، وفي لابد فاعلا أي رواية البخاري، وبدل متمنيا، والمعنى واحد، والمعنى واحد. نعم. وفيه كراهة تمني الموت لضر نزل به، لمجرد الضر الذي نزل به. نعم. أي في مكروه في بدنه أو في ماله. نعم. أي في بدنه أو دنياه. أو دنياه. نعم. أما تمنيه لفتنة دين فمستحب. فمستحب إذا كان يخشى أن يفتتن في دينه فيستحب أن يتمنى الموت، لأنه يخشى على دينه من الفتنة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا أمواتكم، أي من حضره الموت. المراد بالأموات جمع ميت، من حضره الموت، يعني ليس المقصود من مات بالفعل. يعني يقال للشخص الحي الذي حضره الميت الموت: ميت، أي سيموت، إنك ميت أي ستموت. نعم. لا إله إلا الله. والمراد أنه يقال عند المحتضر لا إله إلا الله، ولكن لا يقال له قل لا إله إلا الله، حتى لا يكره ذلك أو يعجز عنه، يشمئز من ذلك، لا يقال. أما وإذا قال لا إله إلا الله، قال العلماء يترك، حتى إذا أعرض عنها وجعل يتكلم بغيرها من أمور الدنيا يقال لا إله إلا الله فقط، ولا يقال له قل. نعم. رواه مسلم. وفيه سن تلقين المحتضر ولا يلح عليه به، نعم، لئلا يضجر، حتى لا يضجر. يضجر يعني يضجر يعني يغضب يعصب، وربما الشيطان يتدخل فيقول ما نقال لا إله إلا الله مثلا، ربما. لذلك لا نعين الشيطان عليه. نعم. ولا يقال له قل أنا لا إله إلا الله، أنا بل يقولها عنده، وليكن غير متهم. وليكن الملقن إنسان غير متهم. متهم يعني إنه يعني يظن أنه يتمنى موت هذا الإنسان، يكون يعني لا ينظر إليه الميت أنه له مصلحة في موته، بأن كان عدوا له، أو ينتظر موته للميراث، أو يتزوج امرأته وكانت جميلة مثلا. يعني لا يكون الملقن على مثل هذا، يعني إنسان عادي من أحبائه وممن يستأنس ويثق بهم هو الذي يتولى التلقين. والمراد بالتلقين هنا غير التلقين الذي يقال بعد دفن الميت، أيضا ذاك مستحب تلقين الأموات. ورد في حديث قال عنه ابن حجر صالح للاحتجاج، وقال ابن الملقن أنه يعني قوي، وما زال العلماء الآن الناس يفعلون ذلك إلى عصره من هذا، موجود حتى كتب المذاهب الأربعة، حتى الحنابل عندهم في المغني يستحب تلقين الميت بعد الموت. في هناك حديث يعني يقال بعد الدفن يقف عند الملقن، يجلس والحاضرون وقوف، ويقول الدعاء: يا عبد الله ابن أمة الله، إلى آخره. نعم. كحاسد وعدو وواعث مثلا، لا يكون هذا التلقين صادرا من حاسد أو عدو، يعني متهم. نعم. فإن لم يحضر غيره، فإن لم يحضر إلا هذا الحاسد أو العدو، ما في غيره، أو الوارث، لقنه من حضر منهم، لقنه من حضر، لأنه ما يوجد غيره، لأنه يضطر إلى أن يلقنه الوارث أو نحو ذلك. نعم. كما بحثه الأذرعي، وإذا قالها مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بشيء آخر غيرها. نعم. يترك. نعم. قال: وعن أبي عبد الله معقل بن يسار بياء تحتية ثم مهملة البصري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. نعم. رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبة. ابن حبة. وقال: المراد به من حضر الموت. من حضر الموت أو حضره الموت. حطها المراد من حضره الموت، يعني المحتضر يسن أن يقرأ عليه سورة ياسين. نعم. لأن الميت لا يقرأ عليه. لأن الميت يعني بعد أن يموت ما يقرأ عليه، لأنه ما يسمع أو ما يستفيد من القراءة بعد أن يموت. هذا غير القراءة وإداء ثوابها للميت، هذا أمر ثاني. نجي نقرأ يعني، وفي فرق بين أنه القراءة، قراءة ياسين بالذات على المحتضر، هذه غير قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت، هذه مختلفة. ولكن الأصح عند الشافعية يصل ثوابه، وبقية المذهب حتى عند الإمام أحمد يصل ثواب قراءة القرآن للميت. نعم. فدل الحديث على أنه يسن قراءة سورة ياسين عند المحتضرين. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت، حتى بعضهم ذكر ذكر بعضهم السبب أنه في قراءة ياسين، يعني ما ذكر عندكم هنا، خلينا تشتمل على أهوال يوم القيامة وتشتمل على طيب وذكر أهل الجنة وذكر أهل النار. إن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، أي غطي ببرد حبرة، ببرد حبرة هكذا عندك، بكسر الحاء ضبطها وفتح الموحدة وبإضافة إذن حبرة إلى حبرة، أي برد حبرة بالإضافة، برد حبرة، برد حبرة يعني برد مخطط، يقال له برد حبرة لأنه مخطط يعني. سجي غطي وجهه ببرد حبرة، نوع البرد حبرة يعني كساء مخطط. نعم. وهو الأكثر أو بوصفه بها، وهو الأكثر الإضافة، أو ويمكن أن نقول ببرد حبرة يعني صفة للبرد، يجوز الإضافة ويجوز بالوصف. نعم. ببرد حبرة. نعم. وهو نوع نعم، من برود اليمن، اليمن أشرف الثياب، يعني كان هذا البرد الحبرة كان أنفس الثياب في ذلك الوقت. والحديث رواه الشيخان. نعم. وفيه من الفقه، وفي هذا الحديث من الفقه، سن نعم تغطية الميت بثوب خفيف، خفيف حتى بعد نزع ثيابه. لماذا يكون خفيفا؟ لأن حتى يكون جسم الميت ما يحتر، ما يصير حار، فبسرعة يعني تظهر له الرائحة أو نحو ذلك، يعني لئلا يسرع إليه الفساد، الفساد حتى لا يسرع إليه الفساد، كنا جسمه يعني في مكان شوي في برودة ولا يغطى بشيء سميك حتى لا يسرع إليه الفساد. قال: وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. نعم. رواه البخاري. نعم. طيب. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون. هذا كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة، عثمان بن مضعون، بعد موته. نعم. رواه الترمذي وغيره وصححه. نعم. احتج أئمتنا بذلك. أيوة. على أن لأهل الميت ونحوهم، ونحوهم تقبيل وجه الميت، وجه الميت يعني بعد موته، سواء كان قبل الغسل أو بعد الغسل، يسن يستحب تقبيل وجه الميت، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجه عثمان بن المضعون، وقبل أبو بكر رضي الله عنه وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سنة لهم. اي نعم. كما قاله الروياني وبحثه السبكي فقال: ينبغي أن يكون ذلك لهم مستحبا ولغيرهم جائزا، يعني للأقارب، لأقارب الميت يكون مستحب، لغير أقارب الميت أصدقاء أو بعض معارفه جائز. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة، أي محبوسة، بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى الدين عنه. رواه الترمذي وصححه. طيب. وفيه حث الشخص على وفاء دينه قبل موته، يعني الحديث يحث الناس على أن يكون إنسان لا يموت عليه دين، حتى لا تكون نفسه موقوفة أو مرهونة يعني مشاء الحساب مثلا أو دخول الجنة مثلا حتى يقضى ما عليه ليسلم من هذا الوعيد. الوعيد أي نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قال في الذي سقط عن راحلته فمات، يعني كان في الحج في عرفة رجل محرما وكان راكبا على راحلته على ناقته فسقط من فوقصته أي دعست داست عليه فمات، مات بسبب أنها داست عليه دعست عليه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل المحرم الذي مات في لما سقط عن دابته عن راحلته؟ ماذا قال في حقه؟ قال: اغسلوه بماء وسدر. وسدر، السدر معروف يوضع في الماء لتطيب الرائحة ويمكن أن ينفع جسم الميت. نعم. وكفنوه في ثوبين. طبعا هو السدر هذا مو ليس طيبا، إنما يعني فيه شيء رائحة ماشي حالها يعني لا يعد طيبا. وقال واغسلوه، فأمر بغسل الميء المحرم وقال إيش؟ كفنوه في ثوبين أو في إحرامه حتى ثوبيه أو في ثوبيه اللتين أحرم بهما إزار ورداء، ولا تغطوا رأسه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبقى على حاله زائد أننا نغسله فقط ولا نقرب منه الطيب. نعم. رواه الشيخان. وفيه الأمر بغسله بماء وسدر. نعم. وبتكفينه بثوبين. نعم. أما غسله بالماء فواجب. أما غسله بالماء فواجب. نعم. وأما به من السدر فمستحب. وأما به لا. مع هو السدر. وأما مع السدر. مع السدر. وأما به مع السدر. إيه. به يعني بالغسل، به يعني بالغسل مع السدر فمستحب، يعني مو شرط يكون فيه به يعني بالماء مع السدر. إيه به يعني بالماء مع السدر فمستحب. وأما تكفينه فواجب. به يعني بالغسل مع السدر، وأما تكفينه فواجب أيضا. وأما كسوته بثوبين فمستحب. يعني هو الواجب ستر جسمه في بالتكفين. في الكفن، كفن يستر جسمه. المعتمد مو ثلاثة شيخ؟ السن، هذا سنة ثلاثة، لكن المستحب عفوا الواجب هو ستره. لأن المعتمد الواجب ثلاثة. بلى يعني هو قال العلماء إذا كان ما عليه ديون للناس غرماء، إذا رضي الغرماء أو ما عليه ديون فحقه ثلاثة، هذا قول عنده، هو هذا المعتمد عند الشافعي. لكن قطعا هو ثوب واحد يسبق يعني كل هذا أقل ما يجب، حتى لو قلنا عليه ديون، لو قلنا عليه ديون من حقه أن يكفن بثوب سابق، يعني حتى إنه عندنا قول يقول بما يستر العورة، لا هذا ضعيف. وعندنا قولان، قول هذا أنه الواجب أنه سابق لكل ثوب واحد سابق، هذا أقل ما يجب. وإذا كان لا ما عليه ديون ولا شيء من حقه ثلاث ثياب، ثلاث لفائف. نعم. واجب. نعم. قال: بل يستحب للرجل ثلاثة كما سيأتي، وللمرأة خمسة. والواجب التكفين ثوب يستر العورة على الأصح. هذا الأصح. قول الثاني يقول والواجب إيش؟ التكفين إيش؟ يستر العورة على الأصح. لا، هذا هو اللي صحح الشيخ، ولكن المصحح هو ثوب سابق، يعني ثوب لا لا لا, لا يعني لا يكتفى به بستر العورة بل بستر جميع البدن، هذا من حقه. لكن أظن الثلاث ثياب سنة وليس واجب، الواجب هو ثوب سابق لجميع، وقيل ما يستر العورة، ولكن الأصح أنه ثوب كامل يعني يستر كل بدنه. أما ثلاثة سنة، أظن ثلاثة سنة. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، وقيل أم كلثوم، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا يعني وثرا أو أكثر من ذلك إن شئتن إن رأيتن ذلك. يعني السنة يكون هو الواجب مرة واحدة تعم جميع الجسد، ولكن الأفضل ثلاث، أو إذا ما ننظف بالثلاث خمسة مثلا نعم أو سبعة نعم. بكسر الكاف في الموضعين لأنه خطاب لمؤنث. إيه هو عند قوله إيش إن ذاني كنا رأيت إيه ذلك يا إيه خطأ. إذا أنت تخاطب امرأة تقول ذلك، تخاطب رجل تقول ذلك، لأن الكاف حرف خطاب. نعم. فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ذلك بكسر الكاف في الموضعين لأنه خطاب لمؤنث، والأنسب بما قبلهما وما بعدهما، ولكن بماء وسدر متعلق بغسلنها. غسلنها بماء وسدر نعم. وجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو قال شيئا من كافور، وابدأنا بميامنها أي بالأيمن، فالأيمن من أعضائها على الأصل في سن البداءة به في الطهارة. يعني يغسل جنب الميت اليمين ثم الشمال وهكذا، البدء بالأيمن بالجانب محل وغيرها من العبادات. نعم، وهذا مستحب في غسل الحي أيضا، وفي الوضوء التيمم يعني أيضا مستحب، وغيرها التيمم في العبادات كلها يعني. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من كافور، قالوا كافور، قال الفقهاء أي شيئا يسيرا من الكافور حتى لا يغير الماء، شيء يسير بحيث لا يسلب اسم الماء. نعم. ومواضع الوضوء منها. نعم، يعني ركز، يعني ركزنا على مواضع الوضوء وفي مواضع السجود. نعم. إكراما لها لشرفها على بقية البدن، يعني الوجه واليدين والرجلين يبدأنا بهذه الأمور بهذه الأعضاء. فإذا فرغتن فآذنني من غسلها فآذنني، يعني أخبرنني. إذا فرغتن من غسلها فآذنني، يعني أخبرنني حتى يعطيها صلى الله عليه وسلم ثوبه الذي يلبسه كفنا لها من باب التبرك. يعني هذا فيه توسل بالآثار. نعم، جواز التوسل بالآثار. نعم. أي فأعلمنني بفراغكن. نعم. فلما فرغنا آذناه أي أعلمناه. نعم. فألقى إلينا حقوه. حقوه نعم. بفتح المهملة أشهر من كسرها. حقوه هذا هو المشهور، وقيل حقوه بكسر الحاء. نعم. وسكون القاف. وسكون القاف. طيب. يعني إزاره. يعني الإزار الذي يلي جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. ليكون هو مما يلي جسدها رضي الله عنها تبركا. نعم. فقال أشعرنها. يعني اجعلنه مما يلي جسدها، هذه يقال شعار ودثار. الشعار مما يلي الجسد مباشرة، والدثار ما فوقه. نعم. أي اجعلنه شعارا لها أي يلي جسدها تبركا به صلى الله عليه وسلم. فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ثلاثة. ثلاث ضفائر ناصيتها. الناصية من أمام وحدة وفيرة وجانبا الرأس وجانبي رأسها. وألقيناها وألقينا الضفائر خلفها كلها خلف، يعني مما يلي ظهرها خلف من جهة الخلف. رواه الشيخان. نعم. وفيه الأمر بغسل الميت وترا ثلاثا أو أكثر بماء وسدر. وذلك مستحب طبعا، ما يجب بالماء والسدر مستحب. نعم. وإنما يستحب الأكثر عند الحاجة إليه في الاتقاء. عندك في الإنقاء. في الاتقاء عندي. الاكثار وليس الاكثر. ها عندك ايش الاكثر عندك يونس؟ عندي نفس الاكثر. ويستحب الاكثر يعني من الثلاث. متى يستحب عندك حاجه اليه في الانقاء؟ اذا راى المغسل ان الثلاثه ما انقت يزيد رابعه، فان انقت الغسله الرابعه يستحب اضافه خامسه وهكذا. اما اذا انقت الثلاث فلا يزيد عليها لانه اسراف. ولهذا قال ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. اذا رايت انها لا تزال تحتاج الى انقاء زدنا، اما اذا لا تحتاج الى انقاء لا تنبغي الزياده. اي راي اجتهاد في القدر الكافي للإنقاء. لا رأي تشهن. مو على شئتنا والله. أنا يعني إذا كان المغسل يريد أن يغسل عشرة يشتهي هكذا، لا يعني هو يغسل في ضمن موضوع الإنقاء أو عدم الإنقاء فقط، يزيد حتى يطمئن إلى الإنقاء ويكون وترا. وليس المعنى إن شئتنا يعني من باب الاشتهاء يعني فيزيد ما شاء المغسل، لا. يعني هذا منضبط بالشرع، الزيادة منضبطة بالشرع. نعم. وأما غسله الواجب فإنما يكون بالماء مرة واحدة. الواجب القراح، الماء القراح الذي لا يمتزج بكافور ولا بسدر اسمه قراح. أي نعم. وكيفية غسله أي يغسل أولا أن عندي أي لا أن كيفية غسله يعني الكيفية المستحبة في غسله ما يأتي، وإلا فالواجب تعميم سائر بدنه بالماء. يكفي بالماء يعمم سائر البدن، يبدأ من أعلى أو من الأسفل أو من الوسط، المهم يعمم جسده ولو مرة واحدة، هذا هو الواجب. والأفضل ما يأتي أن يغسل أولا بماء وسدر مختلطين، ثم يخلط شيء من السدر على الماء فيغسل جسده بالماء والسدر. نعم. ثم يزيله بغسلة ثانية، ثم يزيل الماء والسدر لأنه يعني ماء مخلوط سدر، يزيله بالماء القراح، بماء قراح يعني خالص ثم لا خليط فيه. نعم. ثم يغسله بماء قراح ثالث فيه قليل كافور. فيه قليل كافور، نعم، حتى لا يغير الماء. الغسلة الأخيرة بالماء القراح فيه شيء من كافور لكن بحيث لا يغير الماء. نعم. والمحسوب منها الثالثة لعدم تغير ما بها بخلاف الأولين لتغير ما بهما بالسدر. الأولين كان هنا ما ذكر عندك إلا مرة واحدة سدر هنا. أول شيء خلطهم ماشي، وبعدين يغسل بماء قراح. هاي اثنين بس، الماء قراح الثاني ما بيسدر. أول شيء بماء وسدر. طيب هاي وبعدين يزيد بماء قراح يغسله. هاي الثاني ثم يغسله بماء قراح وفي قليل من كافور. الثالث لكن هو في الشرح يقول الأولين بماء وسدر. والمحسوب منها الثالثة لعدم تغير ما بها بخلاف الأولين لتغير ما بهما بالسدر. ها شيء يعني كأن الأولين اثنين هم فيها السدر. أنت عندك يا محسن إيش عندك؟ عدم تغير ما بها بخلاف الأولين لتغير ما بها بالسدر. بخلاف الأولى ولا الأولين؟ ما بها أو ما بهما. ارجع أقرأ. والمحسوب منها الثالثة لعدم تغير الماء. لا شوف اللي اقرأ لي من الأول قبل والثالث. من وين؟ أي يغسل أولاً. أن يغسل. إيه. وكيفية غسله؟ إيه. أن يغسل أولاً بماء وسدر مختلطين، ثم يزيله بغسلة ثانية بماء قراح، ثم يغسله بماء قراح فيه قليل كافور. إيه. والمحسوب منها الثالثة لعدم تغير مائها بخلاف الأولى. ما بها. مائها. اللي غادي مثلا العادة تغير ايش؟ مائها بخلاف الأوليين. ايه لتغير مائها بالسدر. إيه لكن الأوليين الثانية كان قراح. تغير مائهما بالسدر. ايه لكن الماء الاثنين الأوليين واحدة بالسدر واحدة قراح. الثانية ماء قراح صحيح وفيها كافور لكنه غير لا لم يتغير بها. شيخ الأولى بماء والسدر مخلوطين. بعدين بعدين يغسل الماء والسدر بماء بلا بروحه. قرح. ثم يزيله بماء. بماء قرح. بماء قرح بروحه. يزيل. وبعدين إيه؟ يحط ماء وكافور ويشيل. إيه ماشي. وآخر واحدة. هو أول. أول نعم. لكن الأولى. الأولى مخلوطة، الثانية بدون خلط، إيه؟ والثالثة مخلوطة بكافور. هذا معروف. هذا معروف، ولكن هو في الشرح ما هو هكذا. والمحسوب أنه عدم يتغير. قال لأن قال الأولين بماء والسدر. مع أنه ما تقدم معنا إلا واحدة بماء سدر. مو مو الثانية شيخ لغسل الكافور تختلط. هو لا لا لا الكافور. الكافور هاي الأخيرة. يزيل الكافور. الماء القراح الثانية. الثانية يزيل القراح يزيل السدر. يزيل السدر. لكنه قراح والثالثة أيضا قراح لكن فيه قليل من الكافور. أي نعم. بس هو الإشكال قال إن الأولين يزي يعني الأولين مو محسوبين. قال بخلاف الأوليين لتغير ما بهما بالسدر. هو الغسل الأولى مخلوطة الثانية من يزيل فيها السدر أيضا مختلطة. والثالثة أي ثالثة ما فيها شيء فيها كافور إذا كان قليل ما يضر. قال لعدم تغيرها بالكافور. نعم. قال وهذه الثلاثة غسلة واحدة. هذه محسوبة واحدة ويضيف لها نفس الشيء. وتسن ثانية وثالثة كذلك. كذلك يعني بماء مع سدر ثم يزال بماء قراح ثم بماء فيه شيء من كافور والثالثة كذلك فيكون ست مرات في الواقع. وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح المنهج وغيره. أيوة. ولو أتى شيخ. ولو أتى بعد الثالثة بثانية وثالثة بماء قراح حصل أصل سنية التثليث. يصير يعني بعد الثالثة هي مع كافور حط ماء قراح وثالثة أخرى ماء قراح حصل أصل التثليث. لكن هو السنة في التثليث أن يكون على الكيفية المذكورة يعني كل هذه الثلاثة كل واحدة فيها ثلاثة وكل واحدة من الثلاثة الأولى بماء والسدر والثاني قراح والثالث في شيء من كافور والثاني كذلك والثالث كذلك. لكن لو غسل بماء وسدر ثم أزاله بماء قراح ثم كافور ثم زاد عليه ماء مرتين ماء قراح يحصل أصل التثليث لكن ما يحصل الأفضل ما تحصل كيفية الفضلة. وإنما جعل الكافور في الأخيرة لأنه يشد بدن الميت ويحفظه من الهوام عن سرعة التغير. تغير أي ما يتغير بسرعة ويشده وكذلك يبعد الهوام ساعة في وقته. ويطيب رائحته للمصلين ومن يحضره من الملائكة. ونص أئمتنا على أنه يجعل في كل غسلة قليل كافور في الأخير وفي الأخيرة آكد ما عندي و عندي وفي الأخيرة آكد. وفيه أيضا التبرك بلباس الصالحين وتضفير شعر الميتة وهو يستدعي تسريحه وهو سنة أيضا. ومن فوائد الحديث أن العالم يجب عليه الابتداء بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم. إذا علم أن العامل عندك إيش العامية المفروض عندي العامل العامي العامل العامي العامية العامل لا العامي حط العامي هو عند العامل كذلك عندك العاملة بالله ما يمكن الذي يعمل أي عمل يعني كان يعني يجب على العالم أن يعلم العامية أو الذي يعمل أي شيء إذا كان يعرف أنه لا يحسن أو لا يعرف كيفيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهذه فاطمة بنت حبيش اغسلنا هكذا هكذا هكذا يعني علمهن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغسلن ابنته. هذا دليل على أن العالم ينبغي أن يعلم من لا يعلم يعلمه عمله الذي يقوم به إن كان صلاة أو إن كان تغسل ميت أو وضوء أو نحو ذلك أو يقصد في العمل به. ومنها أو يقصر المفروض عندك يقصد عندك محسن عامل يجهل ذلك العلم أو يقصر يقصر إما أن إذا كان يجهل العامي ذلك أو أنه يقصر فيه يعني يخل فيه يقصد هذا. ومنها تفويض الحاجة إلى العامل بحسب المصلحة الشرعية. أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمر تغسيل ابنته إلى النساء مع أنه يستطيع أن يقوم هو بفعل ذلك ولا يحرم عليه، وعليه يغسل بنته ما في مانع. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.